نحو ضربي زيدا قائما. ضربي زيدا قائما. ضربي مبتدا وزيدا مفعول به ضرب، بعدما اضيف ضرب ومصدر الى فاعله عمل النصب في مفعوله هو زيد. وقائما هذا حال ممن؟ من زيد المفعول به. رايت؟ فلا يصلح ان يكون هذا الحال خبرا. رايت؟ والحال قبل الحال الحال والخبر قبل الحال هذا او هذه محذوف، تقديره ضربي زيدا حاصل قائما، لانك عرضت ضربي مبتدا ولم تذكر خبره، وخبره محذوف قبل الحال الذي هو قائما. ضربي زيدا حاصل حاله قيامه، ها فتحذفه. اما اذا جاز ان يكون هذا الحال خبرا فلا، فلا يجب حذفه. نعم يجوز الشيخ في كون الضارب هو الذي يكون قائما، يعني ضربي زيدا قائم يعني انا، ضربي زيدا قائم يعني انا ضربته انا قائم، هذا الذي يجوز. لا لو لو قلت ضربي زيدا قائم يعني انا، لا ما يستقيم. لماذا؟ لانك يعرب خبر يا شيخ. لا يعرب خبر، يختل النظام. لانك اذا قلت ضربي على ان ضرب مبتدا وزيدا مفعول به، اين خبر المبتدا؟ لو قدرت ان قائم خبر لمبتدا محذوف ضربي زيدا انا قائم كيف يصير المعنى؟ على ان انا قائم جمله اسميه هو خبر عن ضربي، فهل المعنى صحيح؟ قصدي شيخ بدون تقدير. بدون ايش؟ بدون تقدير، ضربي قائم، يعني ضربي كوني قائم. الضرب نفسه قائم؟ اي نعم. اضرب وانا قائم. لا بس. ايش؟ يعني انا اضرب وانا قائم. لا. الضرب القائم. اذا قلت ضربي قائم، تقصد ان الضرب قائم اي واقع الان. نعم. لعله يتجه. ضربي زيدا قائم الموجود. على ان ضرب موجود الان وحاصل، فعلى هذا لا بس، لان الاعراب تحت المعنى. نعم.